فكل مضاف إليها محرم. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله الظانين بالله خبرا عن ظن المنافقين والمشركين، خبرا عن ظن المنافقين والمشركين، وكل شيء أضيف إليهم قولا أو فعل، وكل شيء أضيف إليهم من قول أو فعل على وجه الاختصاص بهم فهو محرم. وثانيها في قوله ظن السوء، فسماه الله ظن سوء، والسوء اسم لما قبح من المحرمات. وثالثها في قوله عليهم دائرة السوء، أي دائرة العذاب، وعيدا لهم على ما اقترفوه، وإعلاما بأنه محرم للعذاب عليه، وإعلاما بأنه محرم للعذاب عليه. ثم ذكر المصنف كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.